بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول العلامة ابن شجاع رحمه الله تعالى في كتابه متن الغاية والتقريب المعروف بمتن ابي شجاع، قال: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. طيب، هنا يقول: شروط الصلاة. جرت عادة العلماء على اختلاف مذاهبهم أن يتكلموا على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ويذكرون ما عندهم، تزيد في بعض المذاهب وتنقص في البعض الآخر على اعتبار ما وصل إليه العالم المجتهد من الأدلة وما يراه كذلك. فهناك شروط متفق عليها بين أهل العلم على اختلاف المذاهب، كالطهارة مثلا واستقبال القبلة في حال القدرة على ذلك في غير ما استثني. وهناك شروط محل خلاف، يأتي البعض ويقول: ما هو الدليل على الشروط والواجبات والأركان؟ أين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شروط الصلاة كذا، وأن واجباتها كذا، وأن أركانها كذا وكذا؟ إذن تقسيم هذا إلى شروط وواجبات وأركان من البدع، فأين الدليل عليه؟ ولا شك أن هذا المتكلم بهذا يتكلم عن جهله، ولا يفرق بين الوسائل والمقاصد. فالعلماء رحمهم الله تعالى عند أن ذكروا شروط الصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك، فجاءوا بشيء جديد، جاءوا بمسائل دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. غاية ما في ذلك أنهم حصروها وجمعوها في مكان واحد من أجل التقريب والتسهيل للحفظ والفهم والعمل. وإلا لو نظرت في شروط الصلاة وفي واجباتها وأركانها، وهكذا في الصوم، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الحج، لوجدتها قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ومثل هذا قول من يقول إن تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات بدعة، أين الدليل على ذلك من القرآن ومن السنة؟ وهذا لا شك من جهله أو من انحرافه عن التوحيد. وإلا فدل على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات سور القرآن وآيات القرآن، ودل على هذا استقراء نصوص الكتاب والسنة، أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن وما بين ذلك تدل على هذا. الله تعالى يقول: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، الرب رب العالمين. ثم قال: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد، توحيد الألوهية. وهكذا أيضا في آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات. إله الناس، توحيد الألوهية. والله عز وجل يقول: بل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تدل على أنواع التوحيد 3، فضلا عن الآيات الأخرى إذا جمعناها، جمعنا ما يتعلق بالخلق والملك والرزق والتدبير، جميع الآيات الدالة على ذلك تدل على توحيد الربوبية، وجميع الآيات التي تأمر بإفراد الله بالعبادة دون ما سواه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وغير ذلك. كل هذا يدل على توحيد الألوهية. والآيات التي فيها أسماء لله وصفات لله تدل على توحيد الأسماء والصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر. وكثير من آيات القرآن مختومة بأسماء لله عز وجل وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتدل على توحيد الأسماء والصفات. ثم يقال لهذا الذي ما أعجبه تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام: ما حكم الذبح لغير الله؟ ما حكم النذر لغير الله؟ ما حكم دعاء غير الله؟ ما حكم التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة؟ إن قال إن ذلك جائز خالف الكتاب والسنة والإجماع. وهذا هو بيت قصير، لأن هؤلاء وأمثالهم يقولون إن شرك الأولين لم يكن في الألوهية وإنما كان في الربوبية، كما يقول المصوف المتألف في هذه الأيام وما قبلها رسائل وكتب في مثل هذا، ودعاء وقنوات تتكلم عن هذا. قالوا شرك الأولين لم يكن في ما يتعلق بالذبح والنذر والدعاء لغير الله، إنما كان باعتقادهم أن غير الله يخلق ويرزق ويملك ويدبر. من قال هذا؟ كان أبو جهل وأبو لهب يقرون بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا مقرين بأن الله هو الخالق المالك الرازق، لكن كان شركهم في ألوهية الله عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولذلك كل نبي من أنبياء الله افتتح دعوته لقومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفردوا الله بالعباد، ليس لكم من إله غيره. وهؤلاء أرادوا صرف هذا إلى جهة أخرى تماما، وأن الشرك إنما هو أن تعتقد أن هذا الصنم أو هذا الذي تعبده أو تدعوه يخلق ويرزق، أما أن تتقرب إلى الأولياء وإلى المقبورين وإلى الموتى وإلى الملائكة بأن تذبح وأن تنذر وأن تدعوهم وأن تجعلهم شفعاء لك عند الله، قالوا هذا ما فيه بأس. طيب، ألم يكن شرك الأولين أن قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؟ إنما نعبدهم أي الأصنام والأوثان ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن مذنبون، هذه شبهة الأولين ومن بعدها. قالوا أنت إذا أخطأت في حق شخص تنظر أقرب الناس إليه وتنظر أحبهم إليه وتستشفع به إليه ويكلمه فيك ويقول له هو كذا وقد اعترف وقد أخطأ وقد أساء اعف عنه. قالوا كذلك في حق الله، نحن أذنبنا وأسرفنا وقصرنا وعصينا، فنجعل الملائكة والأنبياء والعلماء والصالحين شفعاء لنا عند الله. هذا هو شرك الأولين. الله عز وجل ما أمرنا أن نجعل بيننا وبينه وساطة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. و الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فليس بيننا وبين الله وسائط إلا الرسل في تبليغ شريعة الله، في تبليغ شريعة الله. جاء الرسل لدعوة الناس ليكونوا عبادا لله لا عبادا لهم، ونهوا الناس أن يصرفوا العبادة لغير الله. لما قال معاذ، لما أراد معاذ أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى في الشام من يسجد للملوك والرهبان، قال والنبي صلى الله عليه وسلم أحق؟ قال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من حق. ما قال لأمرت الناس أن يسجدوا لعلمائهم ولا لأمرائهم ولا لتجارهم ولا لآبائهم ولا لأمهاتهم، قال لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحدها. وكان يقول، قال لفاطمة والعباس وابن عمه، قال لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا، قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا. فعلى كل حال هؤلاء الجهلة الذين يقولون أن هذا من الأمور المحدثة لا يفرقون بين الوسائل وبين الغايات والمقاصد. فجمع شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسيلة من أجل أن تفهم، من أجل أن تعمل، من أجل أن تجمع لك المسائل ونظائرها في مكان واحد ليكون ذلك أسهل للتعلم والفهم ثم العمل. أرادوا التقريب، وإلا ما كان الناس من قبل يؤلفون الكتب في أيام الصحابة والتابعين، وبعدهم جاء من كان يكتب بيده، الآن مطابع تكتب، الآن وجودت المسجلات والمكبرات وغير ذلك من الوسائل. هذه وسائل، هذه وسائل يراد بها حفظ العلم، يراد بها التقريب، يراد بها أن ينتفع الناس. فليس هذا من باب الاتباع في دين الله، لأن جميع تلك الشروط المذكورة أدلتها موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول شرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة. الآن أولا ذكر مسألتين، المسألة الأولى أن شروط الصلاة خمسة، المسألة الثانية أن تلك الشروط لا بد من تحقيقها ولا بد من توفرها قبل الدخول، قبل الدخول في الصلاة وقبل الشروع فيها. وهذه الشروط التي منها الطهارة، وقد سبق الكلام على كثير من مسائلها، هذا يدل على أهمية الصلاة وعلى عظيم قدرها وعلى علو منزلتها في دين الإسلام. لماذا؟ تأتي إليها بكامل الطهارة، تستقبل القبلة، لا بد أن تكون طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان، لا بد أن تكون قد تطهرت من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، فتأتي للصلاة على أكمل الوجوه، لأن هذه عبادة. لو لم يشترط مثل هذا يأتي من يصلي ويحدث، هذا يفسي هنا وهذا يضرب هنا وهذا يأتي على صفة معينة، والله عز وجل جعل المساجد لها حرمتها ومكانتها، والوقوف بين يدي الله للصلاة في المسجد أو في البيت، في السفر أو في الحضر أو في أي مكان، لا بد أن يكون على أكمل حال. اللهم إلا من كان فاقدا للطهورين أو من كان حدثه دائما، فمراعاة للصلاة ولإبراء الذمة وأداء ما أوجب الله فيها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي الإنسان على قدر الاستطاعة، والميسور لا يسقط بالمعسور، ما كان غير متيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما قدر عليه من ذلك يأتي به، يأتي بما يقدر عليه من ذلك. وشروط عند العلماء معناها ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. شروط الصلاة لا يلزم من وجودها وجود الصلاة، قد يتطهر الإنسان ويطهر ثوبه وبدنه ومكانه ويستر عورته ويستقبل القبلة، لكن ما يلزم منه أن يصلي، لا يلزم من وجود هذه الشروط الصلاة، لكن يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم وجودها أو بعضها عدم صحة الصلاة، لأن شروط لها، شروط لصحتها، لا تصح الصلاة إلا بهذه الشروط. وكما سبق من الشروط ما هو محل وفاق بين أهل العلم، ومنها ما هو محل خلاف. طيب يقول: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث. الأعضاء تختلف من الحدث الأكبر إلى الأصغر. أما الآن لما قال طهارة الأعضاء من الحدث، ما هي الأعضاء التي اشترط طهارتها لصحة الصلاة؟ والرأس. يعني هذا الآن يشترط طهارتها للصلاة، لأنه قال طهارة الأعضاء من الحدث. الحدث ما فيه أكبر ولا أصغر؟ يعني الأكبر والأصغر يشترط أن يطهر الأربعة الأعضاء هكذا. نعم، إذن يعني الأعضاء لما قال طهارة الأعضاء من الحدث، إن كان أكبر فالأعضاء جميع البدن، وإن كان أصغر فكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله طهارة الأعضاء من الحدث، إن كان الحدث أكبر فالأعضاء جميع البدن، وإن كان أصغر فأعضاء الوضوء، إلا إذا فقد الماء أو تعذر استعمال الماء فالتيمم. طيب ايش يعني ايش تخمد الشافعي فيها؟ طيب على عند الشافعي وغير الشافعي، يعني اذا كان على حدث اكبر يجب عليه نفس الجميع بدل، وان كان حدثا اصغر فاعضاء الوضوء، لا فرق بين مذهب الشافعي وغيره فيها. سهل مسألة الموالاة شيء آخر، يعني مسألة الموالاة قد مر بنا فيما يتعلق بالوضوء أن مذهب الإمام الشافعي أن الموالاة مستحبة وليست فرضا من فروض الوضوء كما مر معنا من قبل، والصحيح خلاف ذلك. لكن في الغسل هل يشترط الترتيب؟ لا يشترط الترتيب، لا يشترط الترتيب في الغسل باتفاق، يعني لا يشترط أن يكون الغسل من الجنابة مرتبا، لكن لا بد أن ينوي، والخلاف المضمضة بالنشاط رائع في مثل هذا. فالاغتسال لا يشترط فيه أن يكون غسل البدن مرتبا، يعني لو غمس في الماء بدأ برأسه بدأ برجليه، لو أفاض الماء على رأسه، لو بدأ غسل رجليه ثم رأسه ثم يديه، المهم أن يستوعب جميع البدن بغسل. طيب قال طهارة الأعضاء من الحدث، والدليل ما سبق في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر الله عز وجل الطهارة الكبرى والصغرى والأصلية والبدل، والأصلية والبدل، الأصلية التي هي بالماء، والبدل الذي هو بالتيمم. فهذه الآية جمعت بين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وجمعت بين الطهارة الأصلية، وجمعت بين البدل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت لأبي هريرة: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسان أو ضرر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور سواء كان من الحدث الأكبر أو الأصغر، فلا تقبل الصلاة سواء فريضة أو نافلة، جمعة أو جماعة، استسقاء أو كسوف أو جنازة أو غير ذلك، كلها صلاة داخلة فيها، لا تقبل إلا بطهارة، لا بد أن يكون المكلف على طهارة. وإن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء فيتيمم، والتيمم أن يضرب الأرض بكفيه ثم يضرب إحداهما بالأخرى أو ينفخ فيهما ويمسح وجهه وكفيه، سواء بدأ بالكفين ثم الوجه أو العكس يكفي، ينوي رفع الحدث الأكبر إن كان أكبر أو أصغر إن كان أصغر. وهل التيمم مبيح أو رافع؟ قد مر بنا الخلاف في ذلك من قبل. طيب، قال طهارة الأعضاء من الحدث، ما هي الأعضاء؟ إن كان حدثا أكبر فالأعضاء جميع البدن، وإن كان حدثا أصغر فأعضاء الوضوء، ولا بد أن يستوعب الماء جميع البدن إن كان غسلا، وجميع أعضاء الوضوء إن كان وضوءا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ولما رأى رجلا كما في صحيح مسلم وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال: ارجع فأحسن وضوءك. عند أبي داود قال: ارجع فأعد وضوءك. ما يتساهل الإنسان توضأ وربما يقع في يده موضع ما أصابه الماء أو في رجله، لا بد أن يستوعب جميع العضو بالماء. كذلك أيضا المرأة، المناكير في الأظافر تحول بين الماء وبين وصول الأظافر، لو توضأت وفي يدها مناكير الذي يسمى بالمناكير الخضاب الذي على الأظافر الذي يكون طبقة عازلة، أما الحنة ما يكون طبقة عازلة، ما لا بأس سواء كانت الأظافر محناة أو اليد لا يضر، لكن الخضاب الذي يكون طبقة لو توضأت أو اغتسلت فالغسل غير صحيح والوضوء غير صحيح، وبالتالي الصلاة غير صحيحة، لأن هذا الذي يسمى بالمناكير على الأظافر الذي يكون طبقة عازلة لا بد من إزالته قبل الوضوء أو الغسل. كذلك أيضا بعض أنواع الخضاب والنقوش التي تفعله النساء في الأعراس والأعياد والمناسبات، هو نوعان، نوع عبارة عن لون صبغة مثل الحنة، ونوع يكون طبقة عازلة قشرة. هذا النوع الذي يكون طبقة عازلة يمنع وصول الماء إلى الجلد، يمنع وصول الماء إلى الجلد ويبقى أياما على هذا، فحينئذ تغتسل المرأة وما ارتفعت جنابتها، تتوضأ وما صح وضوءها. لماذا؟ لأن هذا النوع من الخضاب يكون طبقة عازلة. هناك نوع آخر عبارة عن لون، ولو كان أسود عبارة عن لون في الحنة، هذا ما يضر ولا يؤثر، لكن النوع الذي يكون طبقة عازلة يتقشر ويوضع مواضع الوضوء في اليدين والرجلين، هذا يؤثر. طيب، قال: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. الحدث الأصغر والأكبر أمر معنوي. قال: والنجس، يعني لو كان هناك نجاسة على الأعضاء لا بد من إزالتها. ما يصلي الإنسان وعلى جسده نجاسة وعلى بدنه نجاسة، ويدل على ذلك ما مر بنا من الأحاديث في الاستنجاء، في الاستنجاء والاستجمار يدل على هذا. ما يكون الإنسان يصلي وهو حامل النجاسة على بدنه، لكن لو أن الإنسان توضأ أو اغتسل ثم كان على بدنه شيء من النجاسة، ما حكم صلاته؟ عند جمهور أهل العلم أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة، وعند بعض أهل العلم يرون أنها تصح مع الإثم، أنها تصح مع الإثم. ولذلك مر بنا أن الشافعية يقولون: لو أن الإنسان بال أو تغوط ثم بعد البول أو الغائط توضأ يعني بال وتبرد وما استنجى، توضأ بسم الله توضأ ولا زال جالس على موضعه، فقال وضوءه صحيح. طيب ماذا استنجى؟ قال الاستنجاء لا يجب عليه لو صلى على هذا الحال، قالوا صلاته باطلة، لكن له أن يزيله بعد ذلك. طيب ولمس العورة عندكم من قبل الوضوء؟ قالوا لا بأس، يضع على يده شيء ويزيله، يزيله، لأن الخارج عندهم ينقض بعد الطهارة لا قبلها. قالوا هذا الآن خرج قبل الوضوء، هذا الذي خرج خرج قبل الوضوء وانقطع، غاية ما فيه أن الموضع ملوث بهذه النجاسة. على كل حال يجب على الإنسان إذا بال أو تبرز أن يستنجي أو يستجمر ويزيل الأذى. وفي الحديث في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ وفي رواية لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فلا بد من إزالة النجاسة من البدن، لا بد من إزالة النجاسة من البدن. ولكن كما سبق لو أن الإنسان اغتسل أو توضأ ثم أثناء المجيء المسجد لامس نجاسة بيده أو وطئ نجاسة بقدمه ثم دخل يصلي، ما حكم صلاته؟ عند الجمهور صلاته باطلة، وبعض أهل العلم يقول إن صلاته تصح مع الإثم لأنه على وضوء، وغاية ما فيه أن وقوع النجاسة على البدن أو على الثوب لا تبطل الطهارة السابقة، لكن يجب عليه أن يزيلها. فإذا توضأ الإنسان ثم لامس النجاسة بيده قالوا يجب عليه أن يغسل يده، يجب عليه أن يغسل يده. لو وطئ النجاسة بقدمه يجب عليه أن يغسل قدمه، لو وقعت نجاسة على عضو من أعضائه يجب عليه أن يزيل تلك النجاسة، للأحاديث الواردة حديث عذاب القبر والأحاديث الواردة في الاستنجاء والاستجمار، في الاستنجاء والاستجمار. طيب قال وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر، ستر العورة بلباس طاهر. فالمراد بالعورة التي يؤمر بإزالة بسترها المرأة كلها عورة، وفي الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والعلماء يقولون العورة المذكورة في كتب الصلاة ليس المقصود بها أن يستر القبل والدبر ويصلي، لأن العلماء اختلفوا في حد العورة، فمن قائل هي السوأتان فقط والفخذ وما فوق الفرج ليس بعورة، إنما العورة القبل والدبر فقط. ومن أهل العلم، هذا طبعا في الرجل، ومن أهل العلم يقول العورة ما بين السرة إلى الركبة، والفخذ من العورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وبعض العلماء ابن القيم ومن جرم يرى يقول العورة عورتان، عورة مغلظة وهي السوأتان القبل والدبر، وعورة دون ذلك وهي ما بين السرة إلى الركبة، قد تكشف لو احتاج الإنسان إليها، أحيانا قد يجلس ينكشف شيء من ركبته أثناء الجلوس أثناء الركوب وأثناء السير، يركب دراجة نارية كما كان يركب من قبل على البعير وعلى الفرس وعلى الجمل، قد ينكشف شيء من الركبة أو شيء من الفخذ مع الركوب، فقالوا مثل هذا يعفى عنه للحاجة، بخلاف العورة المغلظة قبلا ودبرا. ويذكرون أحاديث في انكشاف شيء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو ركبته عند الركوب أو عند الجلوس، في قصة دخول عثمان وأبي بكر وعمر وما أشبه ذلك. على كل حال الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. فالزينة المأمور بها في عند المجيء إلى الصلاة أن يكون الإنسان على ثياب نظيفة جميلة ساترة وأن يتطيب إن تيسر له ذلك فإنه يقف بين يدي الله. فيأتي الإنسان أخص ثياب يأتي بها إلى الصلاة، يقوم بثوب النوم، بجامة النوم، صلاة النوم، وجاء يصلي له، ولو كان معزوم في عرس ولا عنده عمل أو شيء آخر للبس أحسن ثياب. بل إذا جاء الإنسان إلى المسجد يكون على أحسن حال، يلبس من ثيابه ويغطي رأسه ويكون على هيئة تامة، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل. مسألة أدنى ما يجب عليه، أدنى ما يجب عليه الرجل، أدنى ما يجب عليه أن يغطي ما بين السرة إلى الركبة، ويجب عليه أن يصلي وأن يضع على عاتقه شيء، أن يكون ولو يرد طرف ثوب، ولو فنيلة يعني اللاقي ونحو ذلك، يلبس مثلا معوز لو كان مثلا في البيت أو محتاج إلى ذلك أو مضطر في مكان صلى، ويضع على عاتقه شيء. يعني بعض الحجاج مثلا يصلي يضع الرداء ويلبس الزر الله أكبر، لا، يضع على عاتقه شيء من ردائه، يضع الرداء على الكتفين لا بأس، لو انكشف الظهر، لو انكشف الصدر، لو انكشف الصدر، لكن يغطي سرته ويغطي ما بين الركبة والسرة، ويضع على عاتقه شيء من ردائه، يضع على عاتقه شيء من ردائه. فالمرأة تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، إلا وجهها وكفيها عند جمهور أهل العلم. عند الجمهور أن انكشاف قدمي المرأة في صلاتها مبطل لصلاتها، عند جمهور أهل العلم أن المرأة يجب عليها عند الصلاة أن تغطي قدميها، أن تغطي قدميها إما بثوب سابغ أو بشراب، تلبس شراب. مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا القول هو الأقوى، واختاره شيخ العثيمين، أن صلاة المرأة وقدمها مكشوفة تصح، والأفضل أن تغطي. الراجح من أقوال أهل العلم أنها لو صلت وقدمها مكشوفة تصح صلاتها، لكن لا بد أن تعلم أن الجمهور يرون البطلان. فحينئذ لو لبست ثوبا سابغا أو غطت قدميها بشراب ونحوه فهو أفضل، لكن لو صلت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة على القول، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وكونها تصلي ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين، هذا يعني إذا كانت تصلي بحضرة محارم أو نساء. إذا كانت تصلي بحضرة الأجانب يجب عليها تغطية الوجه والكفين، لا لأن هذا من شروط صحة الصلاة، لكن لأنه يجب عليها أن تستر هذه المواضع عن الأجانب. وإلا لو صلت امرأة مثل ما يحصل في الحرم، تجد نساء من دول أفريقيا ومن شرق آسيا وكثير، الغالب تأتي النساء إلى الحرم المكي والمدني مئات الآلاف من النساء، وهي وجهها مكشوف وكفها أيضا مكشوفتان، وتصلي في الحرم والرجال موجودون، فهي آثمة على ذلك. لكن حيث صحة الصلاة صلاتها تصح، لكن مع الإذن، حيث إنها كشفت وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب. أما من حيث صحة الصلاة تصح، لكن شعرها يجب أن تغطيه، يجب عليها في الصلاة أن تغطيه. وكما ذكر شيخ الإسلام يجوز لها أن تكشف شعرها في بيتها بين أقاربها ومحارمها، تجلس في البيت شعرها مكشوف أمام الزوج، أمام الأب، أمام الأخ، أمام الإبن، أمام العم، أمام الخال، لكن إذا طلت لابد أن تغطي رأسها، أن تغطي رأسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، والمقصود بالحائض المرأة البالغة، المرأة البالغة لا يقبل الله صلاتها إلا بحمار، فتغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين. والخلاف في القدمين، الخلاف حاصل في قدميها، هل يجب عليها أن تغطيهما كما هو مذهب الجمهور وإن انكشف بطل صلاتها، أم يجوز لها أن تصلي وقدماها مكشوفتان كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقوى ذلك شيخ الإسلام واختاره الشيخ ابن عثيمين، وهذا هو الراجح. لا، ما هو في الصلاة يعني يحرصنا على اشتياق بعضهم، ترى أن الوجه يعني قول من يقول أن الوجه ليس بعورة واليد كذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى. لأما لو كان هناك الملابس الشفافة تشف أو تصف، لا ما تحصل، يجب عليه يتعلم أحكام صلاة، لا فيش عن المسألة، لا يجب عليه يتعلم، هذا من العلم الواجب الذي يجب على المكلف أن يتعلمه، ولو عاجل عرب ولا عجل، هناك علم فرض عليه وفرض كفاية، ما أوجبه الله عز وجل علينا يجب علينا أن نتعلمه جميعا، رجالا ونساء عربا وعجما، طالما أننا مسلمون نتعلم هذا وجوبا في أمر الصلاة. كم من النساء تمشي في الحرم، كم يرى الإنسان آلاف نساء تمشي وربما لابسة بنطلون وشميس وما ذل على رأسها شيء، وهذا البنطلون ربما يعني يشف لو لبست يعني شيء قصيرا تحته ولا ظهر وباه شكله هو لهم. بدون قص أمر معفو عنه، لكن إذا ظهر لها أو علمت يجب عليها أن تبادر بتغطيته، يجب عليها أن تبادر بتغطيته. من اليتين بظهرت فيتم يتدبوا بالأدب الإسلامي والمسل بس الإسلامي وراحوا أفسهم مثل هذا، في المخالفات يجر بعضها إلى بعض، يعني تجد من هؤلاء من يحصل منه في هذا التقصير، وإلا الكلام على الرجل لو انكشف شيء من فخذه ونحو ذلك أثناء الصلاة، وبعض العلماء يفرق بين ما إذا انكشف من فوق أو انكشف من تحت، فيفرقون بين ما إذا رأى من فوق دون أن يرى من تحت، ويستدلون بالحديث الصحيح وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، أو لما صلى عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة بقومه فقالت النساء غطوا عن استقارئكم، فلبسوا له ثيابا فقال إن فرحه بالثياب أشد فرحي بالإمام، فكان يصلي ولو ضيق ثيابه يحصل انتشاب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لأنهم كانت أزرهم ضيقة ويشدونها، وربما مع السجود أو مع الركوع قد ينكشف شيء من الفخذ، ينكشف شيء من الفخذ في أثناء ذلك. ولو كان الإنسان يعني هذا الذي يتيسر له ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أمر آخر، لكن مع القدرة لابد أن تكون الثياب ساترة للعورة، ولا بد للمسلم أنه إذا جاء إلى المسجد أن يكون على أحسن هيئة وأكملها، استطاع إلى ذلك سبيلا، ثياب نظيفة يتطيب ويكون على أكمل حال وأكمل وجه، يأتي إلى المسجد لأنه يقف بين يدي الله ويتجمل بذلك لصلاته ووقوفه بين يدي الله، لو وقف بين يدي أمير أو ملك أو مسؤول لربما تزين وتجمل ولبس أحسن ما عنده من الثياب. وكم من الناس تجده بالذات في صلاة الفجر، هذا الذي يصلي الفجر، الذي يصلي الفجر في الحارات والقرى وغيرها، تجده يأتي إلى المسجد بثياب النوم أو ثياب رشة أو حالة يعني رديئة ورائحة سيئة لا، ينبغي الإنسان يأتي المسجد برائحة طيبة، ثياب نظيفة وطيبة، ما يأتي بأرداء ما عنده ويخرج من عمل، والذي يجلس بجانبه ما يخشع من أول صلاة إلى آخرها لقبح رائحته. قال: وستر العورة بلباس طاهر. طيب، الدليل على تطهير الثياب، الدليل على طهارة الثياب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن الثوب يصيبه شيء من دم الحيض أمرها أن تقرضه ثم تقرصه وتفركه وتطيب موضعه، ولما بال في حجره الصبي أمر بماء فنضح الموضع، نضح الموضع الذي أصابه من ذلك البول. ويستدلون بقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد القولين المفسرين، وثيابك فطهر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: يستحب البخور حيث يستحب الطيب. يستحب البخور حيث يستحب الطيب، يعني مثلا التطيب للجمعة مستحب، فلو تبخر الإنسان للجمعة واستعمل البخور، ما عندهم بخور من عود أو غير ذلك وتبخر، يستحب. فقال: يستحب البخور حيث يستحب الطيب. والمساجد نحن مأمورون بتطيبها وتنظيفها، تكون نظيفة وطيبة، رائحتها طيبة. ما يدخل الإنسان المسجد رائحة المسجد متغيرة، ما يدخل الإنسان المسجد والمسجد فيه الأوساخ. من رأى من المصلين في المسجد شيء من أوراق، من أعواد، من أوساخ وغيرها، أخذها وأخرجها. في بيوت أذن الله أن ترفع حسن ومعنى. وعائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب، وأن تنظف وأن تطيب. طيب، يبقى معنا الكلام على طهارة المكان ودخول الوقت، بل قبله يأتي إن شاء الله في درس لحظة. إلى هنا.